إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ما زلنا نتذاكر معاني العبر والعظات والدروس من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الدروس عباد الله ما أشار الله عز وجل إليه بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدلت هذه الآية معاشر المسلمين على أن للناس أمانين من العذاب، أما الأول فهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وأما الثاني فهو كثرة الاستغفار. فدل هذا عباد الله على أن من أعظم العبر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار، لأنه هو الحصن الباقي بعد انقطاع الأمان بوجوده صلى الله عليه وسلم. وهذا والله درس عظيم يا عباد الله، درس عظيم ونحن عنه غافلون، بل هو والله وصية إلهية لحفظ الأمة بعد رحيله صلى الله عليه وسلم. ولذا أردت في هذه الخطبة عباد الله تذكير نفسي وإياكم بحقيقة الاستغفار، وكيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته به. ومع ذلك قل منا من يحافظ على هذه السنة المباركة. لذا أقول ناصحا ومذكرا: أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وتفكروا في أنفسكم، تفكروا في أنفسكم مما خلقتم ولما خلقتم، وفيما أنتم وفيما أنتم قادمون عليه، وستدركون حينئذ يا عباد الله أنكم ما خلقتم عبثا ولن تتركوا سدى، بل خلقتم لعبادة الله جل وعلا القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وستدركون أيضا أن بني آدم مخلوق ضعيف، نعم مخلوق ضعيف جدا، وقد حف به أعداء كثير من شياطين الإنس والجن، يحسنون له القبيح ويقبحون في نظره الحسن. ومع هؤلاء الأعداء نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى اتباع الهوى والإعجاب بالنفس، اللذين هما سبب هلاكه وخسرانه. وصدق ربنا جل في علاه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن رحمة الله جل وعلا بنا يا عباد الله أن جعل لنا حصنا حصنا، إذا أوى إليه العبد رجعت هذه الأعداء كلها، رجعت هذه الأعداء كلها خاسئة مدحورة. أو تقول ما هو يا عباد الله، ما هو هذا الحصن الحصين الذي يحميكم الله عز وجل به من أعدائكم وتتقون به العذاب؟ إنه الاستغفار. نعم، الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ولأهمية وفضيلة هذا الحسن أمر الله عز وجل به أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم، امتثل أمر ربه، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا عباد الله، كان الأنبياء من قبله يستغفرون الله جل وعلا ويتوبون إليه. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه ويدعوه خاضعا ويقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول أيضا متضرعا إلى ربه طالبا المغفرة: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه طالبا المغفرة ويقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب المغفرة من ربه ويقول: رب اغفر لي. الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستغفرون الله جل وعلا ويلهجون بذكره، وهم أفضل الخلق وأبعدهم عن معصية الله جل وعلا. فلماذا نحن غافلون؟ لماذا نحن غافلون عن هذا الخير العظيم؟ لماذا نحن غافلون عن الاستغفار مع كثرة ذنوبنا ومع كثرة معاصينا؟ لماذا نحن غافلون عن العمل بهذه السنة؟ ولماذا عباد الله، لماذا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من الاستغفار مع أنه عليه الصلاة والسلام رغبنا فيه وأوصانا به فقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار كما أمرهم به ربه جل وعلا، فامتثل أمر ربه وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لا إله إلا الله. ما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته، ما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير إلينا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن امتثال أمره، ما أجهلنا حين لا نتمسك بسنته، ما أجهلنا حين لا نهتدي بهديه صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أيها المسلمون، اعلموا أن العمل بهذه السنة المباركة وذلك بطلب طلب المغفرة من الله جل وعلا بمحو الذنوب وستر العيوب لا بد أن يكون نابعاً من القلب. يا من تستغفر الله عز وجل لا بد أن يكون استغفارك نابعاً من قلبك، ولا بد أن يصحبه إقلاع وابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأما من يستغفر الله جل وعلا بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهذا كاذب يا عباد الله، هذا كاذب لا ينفعه الاستغفار. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكاذبين. ولهذا عباد الله أقول لكم وبكل صراحة إن استغفارنا في هذا الزمان يحتاج إلى استغفار، إن استغفارنا في هذا الزمان يحتاج إلى استغفار صحيح يتواطأ عليه القلب واللسان. وكيف لا نستجيب لذلك عباد الله؟ كيف لا نستجيب لذلك ونكون كما أمرنا صلى الله عليه وسلم وربنا الرحمن الرحيم ينادينا ويقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا، أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الرب عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الله أكبر، ما أحلم الله عنا وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن التوبة إليه، ما أجهلنا حين نغفل عن كثرة الاستغفار. ومن هنا عباد الله وجه نصيحتي لنفسي ولكل مذنب عاص، وكلنا نذنب ونعصي، فأقول: يا تارك الصلاة ويا مضيعها ويا من تنام عن صلاة الفجر، تب إلى ربك، تب إلى ربك واسأله المغفرة، واعزم عزما صادقا على أن لا تعود إلى هذه المعصية. ويا شارب الخمر، ويا شارب المخدرات، ويا شارب الدخان، يا من تتعاطى المحرمات، تب إلى ربك واسأله جل وعلا المغفرة، واعزم عزما صادقا على أن لا تعود إلى هذه المعصية. يا من تساهلت في التعامل بالربا، يا من تتعامل بالرشوة، يا من تمش إخوانك المسلمين، تب إلى ربك واعزم على أن تكون توبتك صادقة وأن لا تعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. ويا من عقدت والديك، وما أكثر عقوق الوالدين في هذا الزمان، يا من عقدت والديك، يا من أغضبتهما عليك، تب إلى ربك جل وعلا واسأله المغفرة، واعزم عزما أكيدا على أن لا تعود إلى هذه المعصية. ويا من غرك الشيطان، يا من غرك الشيطان فتعلق قلبك بصاحب قبر فذبحت له من دون الله، أو نذرت له من دون الله، أو شددت الرحال إلى قبره، أو طفت بهذا القبر، أو تمسحت بجدرانه وتربته، تب إلى ربك جل وعلا واسأله المغفرة، واعزم عزما أكيدا على ترك الشرك والبدعة ولزوم التوحيد والسنة. وأبشروا جميعا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبشروا جميعا، إن أنتم تبتم إلى الله جل وعلا واستغفرتموه سبحانه وتعالى فإن ربكم الرحمن الرحيم. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني